بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما يتعلق بأحكام اللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. قال: فصل. وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه، لأن الكافر أيها الإخوة ليس له ولاية، ولذلك لا يجوز، لا يمكن من التقاط المسلم. نعم. قال: لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، فإن التقطه نزع منه. قال: وله التقاط المحكوم بكفره. أما الكافر فله أن يلتقط المحكوم بكفره لأنه على دينه، أما أن يلتقط مسلما فلا، فالله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقر في يده لثبوت ولايته عليه. ويقر الكافر بيد الكافر لثبوت ولايته عليه، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، لكن له ولاية على الكافر الذي على دينه. ولذلك قال المؤلف وغيره من الفقهاء: يقر في يديه. وليس للعبد الالتقاط إلا بإذن سيده. وأيضا العبد ليس له ولاية، لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له ولاية على غيره؟ لأن العبد عليه الولاية، فهو مملوك، فقدراته كلها مسخرة لسيده، فليس له أن يفعل ذلك، لكن يجوز بإذن سيده. قال: فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه. لو قدر أنه أخذ لقيطا فإن الولاية تكون لسيده، والعبد يكون نائبا عن السيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فإن أراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر أمانته. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ في تفصيل أحكام اللقيط، لأن اللقيط كما عرفنا هو إنسان نوبذ، أي طرح، فجاء آخر فالتقطه، وقد عرفنا أن ذلك يدخل في عموم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد قال العلماء بأن التقاط اللقيط فرض كفاية على المسلمين عموما، فإذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، هذا هو فرض الكفاية، بخلاف فرض العين الذي يتعين على كل إنسان بنفسه. إذن هناك شروط لا بد أن تتوفر في اللقيط لكي يسافر، أن تتوفر بالملتقط لكي يسافر باللقيط. قال: فإن أراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر أمانته في الباطل نزع منه. لأن هذا الذي التقط إنسان لا يخلو، قد يكون معلوم أمانته، معروف بين الناس بصدقه وأمانته، فهذا أمره واضح، ولكن قد تكون الأمانة عنده غير ظاهرة، ولا يتبين ما في باطنه إلا بالاختبار، ولم يكن القصد هنا بالباطن أن يعلم ما في باطنه، فهذا لا يعلمه إلا الله، ولكن القصد أن يجرب في ذلك، وأن يكون جرب فظهر ما عنده، فكل إناء بما فيه ينضح، إذن حينئذ يجوز أن يسافر به إذا ثبتت أمانته، لأن اللقيط أمانة في اليد، فلا يجوز أن تترك في يد أي إنسان، لأنه لو كان الملتقط فاسقا أو صاحب هوى فإنه ربما يدعي رقه فيبيع حرا، وهذا لا يجوز. قال: لأنه لا يؤمن أن يدعي رقه. قال: وإن علمت أمانته باطلا فأراد نقله من الحضر إلى البدو منع منه. لماذا؟ لأنه شتان أيها الإخوة بين العيش في المدن وبين العيش في البادية، لأن عيش أهل البادة يقوم على الشقاء والتقشف، وهم يتتبعون نزول المطر، فهم يتتبعون النبتة والخصب، يتنقلون من مكان إلى مكان، فهم تلحقهم مشقة في تنقلاتهم في توفر العيش لهم، بخلاف من يعيش في البدن. أيضا إلى جانب ذلك أن الذي يعيش في البادية قد يكون جافيا، ولذلك جاء في الأثر من بدا جفا. قال: لأنه ينقله إلى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء، وإن أراد النقلة يعني مواضع الجفا يشير إلى من بدا جفا، أي يكون عنده جفوة. ففرق بين إنسان يعيش بالمدن ويخالطهم ويجالسهم ويتعلم عن الناس، وبين إنسان يعيش مع الإبل وبقية الماشية، فإن معرفته تكون محدودة، وربما يتأثر في الجو والبيئة التي يعيش فيها. نعم. قال: وإن أراد النقلة إلى بلد آخر يقيم فيه ففيه وجهان. النقلة يعني الانتقال، يعني هذا الإنسان التقطه في مكان فأراد أن ينتقل إلى مكان آخر هو يقيم فيه، فهل له أن يأخذ اللقيط معه أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيه وجهان، ليس رأيا للإمام، ولكنهما تخريجان في المذهب، له ذلك وليس له ذلك. قال: ففيه وجهان، أحدهما يقر في يده لأنهما سواء فيما ذكرنا، والثاني يمنع منه لأن بقاءه في بلده أرجى لظهور نسبه. يعني الوجه الأول أنه يجوز له ذلك، إذ لا فرق بين البلد الذي ينتقل إليه والبلد الذي وجده فيه، المهم أن يعيش عيشة طيبة ولا تفاوت بينهما. الوجه الآخر، وقد عللوا بتعليل وجيه أيضا، قالوا: لأن نقله من البلد الذي وجد فيه إلى بلد آخر قد يصعب معرفة نسبه، لأنه قد يأتي إنسان يبحث عنه ويكون قد انتقل من ذلك المكان الذي ترك فيه أو ظل أو ضاع، لأنه قد لا يكون منبوذا، ربما يكون ضاع، فيكون ذلك سببا في خفاء نسبه. فهذا وجهة الذين يقولون لا ينبغي أن ينقل من البلدة التي وجد فيها. قال: الثاني أولى، إلا أن يكون يعني لا مقابله في هذا البلد، فحينئذ ينقله معه، لأن نقله معه أولى من أن يتركه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان اللقيط في بدو فله نقله إلى الحضر. لأن نقله للحضر أولى، أن توازن بين البادية وبين الحاضرة، فالحاضرة فيها من الأمور ما تتوفر. نعم، فيما مضى كانت البادية لها مزايا، أن الإنسان يتعلم فيها اللغة العربية الفصحى، لكن لن تغيرت الأمور، ولذلك كانوا إذا أرادوا أن يكون الولد فصيحا كان ينقل إلى البادية، أما الآن تغيرت الأمور. إذن هناك في البادية عيش مع ماذا؟ الإبل وغيرها في الصحراء، وهنا عيش في المدينة، والمدينة لا شك بأنها متحضرة تختلف عن البادية، لكن إن وجده في البادية فهذا هو مكان وجوده، له أن يبقى أن يبقيه في البادية، ولكن له أن ينقله إلى الحاضرة، لأن الحاضرة أولى وأنسب للقيط من البدو. نعم. قال: وإن كان اللقيط في بدو فله نقله إلى الحضر، لأنه أرفق به وله الإقامة به في البدو، وفي حلة لا تنتقل عن مكانها. الحلة ما هي الآن؟ تعرفون في المناطق في الأردن يقول حلة كذا وحلة كذا، يعني تجدون مثلا في المدينة يقولون حوش، ولكن لما تنتقل إلى المناطق في نجد الرياض ويقول حلة كذا حلة كذا، والقصد هو المكان الذي يعيش فيه مجموعة من الناس، يعني تجده في بلد ولكنها موزعة إلى عدد من ماذا؟ من الحلات، هذه حلة وهذه حلة، فينسبون إلى القاطنين فيها. والفرق بينها وبين البدو أن البدو رحل، يتنقلون من مكان إلى مكان، يتتبعون القطر أي نزول المطر. أما الذين في حلة فهم أشبه ما يكونون بقرية، ولكنهم جزء من بلدة. قال: وفي حلة لا تنتقل عن مكانها لأن الحلة كالقرية. قال: وإن كان متنقلا ففيه وجهان، أحدهما يقر في يده لأنه أرجى لكشف نسبه، لأنه قد يكون الملتقط متنقلا ينتقل من بلد إلى بلد، فيقول المؤلف يقر في يده لأنه قد يجد من يبحث عن هذا الغلام، فتنقله بين المدن وبين القرى هذا ربما يكون سببا في معرفة نسب هذا الطفل الذي نبذ أو ضل. والثاني ينزع منه لأنه يشقى بالتنقل. قال الإمام رحمه لأنه طفل صغير فالتنقل به يلحقه التعب والمشقة، ولذلك هذا رأي الذين قالوا لا يتنقل به. قال رحمه الله: فصل. فإن التقطه موسر ومعسر. الموسر هو صاحب المال الغني، والمعسر هو الفقير. ولا شك بأننا إذا نظرنا إلى الناحية المادية نجد أنه يعيش عند الغني في رفاه ويتوفر له ما يحتاج، أما عند الفقير فالفقير مشغول بنفسه وبأسرته، فلا شك بأن الطفل يعيش ماذا؟ في شغف من العيش، يعني يعيش في شدة. إذن قال بعض العلماء: يفضل الغني على الفقير لأن الغني في وجوده عنده تيسيرا لهذا الطفل وإفادة له. قال: قدم الموسر لأنه أحظ للطفل، فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما. فإن تساويا في الغناء أو في الفقر، وتشاحا أي كل واحد منهما يريده، معنى تساوى يعني إما في الغنى أو في الفقر، تشاح يعني اختلف كل واحد منهما يريد أن يأخذه. يقول المؤلف: يقرع بينهما، فالقرعة هي الغاية التي ينتهى إليها إذا تعذر ماذا؟ الوصول إلى تقرير الحكم. قال: أقرع بينهما لقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. تعلمون قصة مريم أنهم اختلفوا فيها من يكفلها، فأراد زكريا عليه السلام أن يكون كفيلا له، وهو كان كبير القوم وعالمهم وإمامهم ونبيهم، وهو أيضا زوج خالتها، فأراد أن تبقى عنده لوجود خالتها، فأبوا إلا أن يقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، فوقعت القرعة في جانب زكريا فكفلها. هذا هو معنى الآية، فالمؤلف جاء به ليثبت القرعة هنا، هو ما جاء هنا ليقص علينا قصة مريم لا، ولكن أراد أن يبين لنا أن القرعة ثابتة، والقرعة ثابتة أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. قال: ولأنهما تساويا في الحق فأقرع بينهما كالعبدين في العتق. ما معنى كالعبدين في العتق؟ يعني لو أن إنسانا قال: أحد عبدي عتيق لوجه الله، ولم يسمه، كيف نعرف؟ لا يعرف من هو، هو أعتق واحدا منهما لا بعينه، إذن ما المخرج من ذلك؟ ليس هناك ما يرجح أحدهم على الآخر، يلجأ إلى القرعة فيقرع بينهما، فمن وقعت القرعة له فإنه يكون عتيقا. وكذلك الحال بالنسبة للزوجات، لو قال إحدى زوجات طالق وهو لم يعينها، حينئذ الطريق إنما هي القرعة. إذن القرعة قد تقرر بها الأحكام الشرعية. نعم. قال: وإن ترك أحدهما نصيبه كفله الآخر. والرجل والمرأة في هذا سواء. وإن ترك أحدهما نصيبه كفله الآخر، يعني المتشاحين إذا ترك نصيبه وتنازل يتولى الآخر كفالته ورعايته والقيام بشؤونه. قال رحمه الله: والرجل والمرأة في هذا سواء. يريد المؤلف أن يبين بأن الالتقاط أي أخذ اللقيط ليس خاصا بالرجل، بل للمرأة أن تلتقط، وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها أي الذي اعتقت لأن لها الولاية، ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه أو لاعنت عنه. الشاهد قوله ولقيطها أي أنها ترث اللقيط، وهذا سيأتي حجة للذين يقولون بأن من يتولى اللقيط له أن يرث خلافا لمذهب الجمهور. قال رحمه الله تعالى: والرجل والمرأة في هذا سواء، لأن المرأة أجنبية والرجل يحضنه بأجنبية فهما سواء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول والرجل والمرأة أجنبية، لأن المرأة التي ستأخذه ليست أمه ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إذن لا ميزة لها، إذن هي والرجل سيان. فالرجل أيضا إذا أخذه سيأتي له بحاضنة تتولى حضانته، إن كان يحتاج إلى رضاع إلى تربية تولى، إذن تساوي في هذا الأمر، إذن الرجل والمرأة في ذلك سواء. قال: لأن المرأة أجنبية والرجل يحضنه بأجنبية فهما سواء. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن اختلفا في الملتقط وهو في يد أحدهما فالقول قوله. وإن اختلفا في الملتقط وهو في يد أحدهما، أنتم تعلمون أيها الإخوة وضع اليد معتبرة شرعا، يعني لو اختلف اثنان في دار وأحدهما مقيم فيها ماذا؟ فهذا الذي مقيم هذا بلا شك نحن لا ننظر أن هذا عنده سند ملك وغير، هذه أمور معروفة، لكن هذه الدار تنازع فيها اثنان أو أرض أحدهما ممسك بها باق بها أو في بستان أو في خيمة والآخر بعيد عنها، فصاحب اليد يعبرون عن اليد الإنسان الذي يعني قائم بذلك الشيء صاحب اليد فهو أولى بذلك، لكن لو جاء الآخر الذي خارجها وأحضر بينة شهود فإن البينة تقدم في ذلك لأن البينة أقوى من وضع اليد. فإن اختلفا في الملتقط وهو في يد أحدهما فالقول قوله. قال: وهل يستحلف؟ فالقول قوله الضمير يعود إلى واضع اليد. قال: وهل يستحلف فيه وجهان؟ يعني هذا الذي جاء نجد اثنين اختلف، كل واحد منهم يقول أنا التقطته أولا، لكن وجدنا أحدهما ممسك به قد نقله إلى بيته إلى مكانه، إذن نقول هذا يده عليه فهو أولى به. أنت لكي تثبت أنك سبقته لابد من أن تقدم لنا بينة، إما تثبت تاريخا أنك أسبق وهذه تحتاج إلى شهادة، فإذا لم يكن عنده فالذي واضع يده عليه هو الأحق. قال: وإن كان في يديهما قدم أحدهما بالقرعة. إن كان في يديهما كل واحد ممسك بيد منه، لا نستطيع أن نميز أحدهما على الآخر، وليس عندنا تاريخ حتى نقدم هذا على هذا، ولا توجد شهادة، إذن في هذه الحالة نلجأ مرة أخرى إلى القرعة فيقرع بينهما، والقرعة إنما هي تحسم النزاع وترفعه. قال: وهل يستحلف على وجهين؟ يعني من باب التثبت والتوثق، هل إذا أقرع بينهما يخوف الذي وقع يعني وقعت القرعة له، لأنه ربما يكون صاحبه أسبق، وكما جاء في الحديث الصحيح من سبق إلى شيء فهو أحق به. نعم. قال: وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه السلطان إلى من يرى منهما أو من غيرهما. حينئذ إذا لم يكن في يد واحد منهم وتنازع كل واحد منهما يريد، إذن وقع الخلاف، إذن يسلم الأمر إلى السلطان، والسلطان في هذا المقام ينظر إلى المصلحة، فله أن يسلمه إلى أحدهما، وربما يرى السلطان ويظهر له فيهما أنهما غير أهل لتولي الولاية على هذا الغلام ورعايته، فيسلمه إلى من هو أوثق وأصلح له منهما. قال: سلمه السلطان إلى من يرى منهما أو من غيرهما، لأنه لا يد لأحدهما، وإن كان لأحدهما بينة قضى بها لأنها أقوى. البينة أقوى من اليد فلا شك. نعم. فإن كانت لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا. قد يكون كل واحد منهما ماذا له بينه، ولكن أيهما أسبق؟ إن استطاع أحدهما أن يثبت بأنه هو الذي وضع يده على هذا الغلام فيحكم له، لأن من سبق إلى شيء فهو أحق به. قال: قدم أسبقهما تاريخا لأنه يثبت بها السبق إلى الالتقاط. قال: وإن تساويا وهو في يد أحدهما إن بنى على بينة الداخل والخارج. وإن تساويا في يد أحدهما، أو أن أحدهما خارج والآخر داخل، فحينئذ نقدم أيهما؟ هل نقدم علامة الخارج لأنه دخل وخرج فمعنى هذا أنه أسبق، أو الذي في يده؟ هذا هو المراد. قال: وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما. يعني إن تساويا في اليد فمن نقدم، أو في عدم اليد أي ليس لأحدهما يد، هل نقدم ذلك اليد أو نقدم الخارج منهما لأنه دخل والتقى بالغلام وترك فكأنه أسبق من هذا؟ ما معنى الداخل والخارج؟ هذا أنا نبهته، قلت لك الخارج يعني أحدهما دخل والآخر وخرج، فالخارج التقى بالطفل وخرج منه فيكون أسبق، هذا هو المراد. قال: وإن تساويا في اليد، بعضهم يقول صاحب اليد يقدم، وبعضهم يقول الخارج، لأن الخارج أسبق، التقى بالطفل وخرج منه، فجاء هذا فكأنه ربما جاء بعده، واحتمالا يكون واضع اليد قبله. فالمسألة اشتبهت، هل نقدم واضع اليد أو نقدم الخارج؟ نعم، يعني الخارج من المكان الذي يوجد فيه اللقيط. قال: وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما. كل ما تساوي في أمر إيجابا أو سلبا نرجع إلى القرعة فيقرع بينهما، والقرعة ترفع الإشكال وتزيله. قال الإمام رحمه الله: فصل. وإن ادعى نسبه رجل لحق به. لو ادعى نسبه رجل، أنا هذا اللقيط، جاء إنسان فقال هذا ابني، هذا شيء طيب، لأن ادعاءه له لا يترتب عليه ضرر، بل فيه مصلحة لهذا الطفل الذي ضاع نسبه فيلحق به، هذا هو مراد المؤلف. يعني لو جاء رجل فقال هذا هو ابني ضاع مني، أو كنا في مكان فتركناه ونسينا وضللنا الطريق إلى آخره، فها هو ابني، إذن يسلم له ولا يحتاج أن يحقق معه، لا، لأنه أولى من الذي التقطه، لأنه بذلك يثبت نسبه. قال: وإن ادعى نسبه رجل لحق به لأنه أقر له بحق، لا ضرر فيه على أحد، لأن الرجل أقر للقيط بحق لا يلحق اللقيط ضرر، بل يلحقه نفع في هذا المقام، ولا يلحق الرجل أيضا ضررا، بل في ذلك مصلحة، هي إثبات نسب ذلك اللقيط الذي ضل وأصبح لا يدرى إلى من ينتسب. قال: لا ضرر فيه على أحد فقبل، كما لو أقر له بمال. لأنه لو أقر إنسان لآخر فقال يا فلان لك عندي 1000 ريال، هذا إقرار منه فيثبت له 1000 ريال، كذلك هنا أقر له بالنسب. والنسب أيها الإخوة من أيسر الأمور، يعني ولذلك يقبل ثبوت النسب في شهادة امرأة. لو جاءت امرأة وقالت هذا ولد فلان وأثبتت ذلك يثبت النسب، لأن القصد هو أن يحافظ على أنساب المسلمين، يعني هذا مما عنيت بهذه الشريعة، بل هذا من مزايا هذه الشريعة وخصائصها، أنها حقيقة لم تشدد في موضوع ثبوت النسب. لكن تعلمون في الزنا لا بد من 4 شهود حتى يحصن المسلمون ولا تطاطع ولا الألسن، ولا يأتي إنسان في قلبي على آخر غل فربما يرميه بالبهتان، لا، فهناك حد القذف وهناك حد الزنا، ومن يرمي آخر لا بد من أن يأتي ب4 شهود وأن يثبت بأنهم عاينوا ذلك. لكن هنا النسب فيه مصلحة لمن؟ للمدعى، ولذلك تسومح فيه. نعم، لا، أنت الآن انتقلت إلى مسألة أخرى، هذا الذي تتكلم عنه لو المرأة جابت به، لكن هذا رجل جاء وقال ماذا يعني القصد أن تأتي امرأة فتقول نعم، يأتي نساء ويدعي ويقول نعم، لا تقول مني، هذه مسألة ستأتي في القافة اللي أنت تتكلم عنها. نعم. قال رحمه الله: ويأخذه من الملتقط إن كان من أهل الكفالة، لأن الوالدة أحق بكفالة ويأخذ. إذن انظروا، بمجرد أن جاء وادعى نسبه ثبت النسب ويأخذه من الملتقط، وقال المؤلف لأنه والده، ماذا والده؟ لأنه قال هذا ابني، وإذا قال هذا ابني ينسب إليه ويأخذه. نعم. قال: وإن كان كافرا لم يتبعه في الدين. يتبعه في النسب لكن لا يتبعه في الدين، لأن الأصل في الملتقط أن يرد إلى ماذا؟ إلى الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلمانه، فهو في الأصل بفطرته مسلما، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: وإن كان كافرا لم يتبعه في الدين، لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يزول ذلك بدعوى كافر، ولا قال ولا يدفع إليه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. إذن هنا أولا لا يتبعه في الدين ولا يسلم إليه، لماذا؟ لأنه غير أمين، فيخشى عليه أن يغير دينه فينقله من الدين الحق إلى دين الضلال، دين الكفر. قال: ولا يدفع إليه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ويثبت نسبه منه. يثبت نسبه من الكافر، وهذا لا يضر، لأنه كما تعلم كم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسلموا وأباؤهم على الكفر، وهذا تعلمون، أبو بكر وأسلم وأبوه لا يزال كافرا، وكثير من الصحابة لو أردنا أن نعددهم أسلموا وأباؤهم على الكفر، وبعد ذلك تعلمون الكل دخل في دين الله، إلا من قتل في المعارك التي حصلت ممن نازعوا المسلمين وشاقوا الله تعالى ورسوله. قال: ويثبت نسبه منه، لأن الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه. لأن النسب لا يتعلق بإسلام أو كفر، فالنسب يثبت، وأنتم تعلمون الصحابة قبل الإسلام كانوا كفارا وكان أباهم كفارا، فأسلموا وبقي ينتسبون إلى أولئك حتى لحق بهم الآباء ممن عاش، فهذا لا يؤثر على نسب الإنسان، والإنسان لا يجرح في ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان يؤاخذ بنفسه، ولذلك حتى العكس، يعني لو كان الإبن ضالا وكان الإبن صالحا فلا ينفع الإنسان أيضا أن يفتخر بأبيه، كما قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما نسلوا. يعني تجد بعض الناس يقول: أنا أبي فلان وأبي صالح وأبي له مكانة، ماذا ينفعه إذا كنت أنت منحطا؟ لا، إنما يحكم على الإنسان ويقوم بعمله وسيرته إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، أباءك لهم شرف ولهم مكة، ولكن بئس ما نسلوا. قال رحمه الله: ولا ضرر على أحد في انتسابه إليه، وإن كانت له بينة بولادته على فراشه. ولا ضرر على أحد في انتسابه إليه، لأنه لا يعير، هذا رجل وجد لقيطا فأخذه وكان قصده الخير، وهذا من عمل البر والتقوى، فهذا لا يضر. نعم. قال: وإن كانت له بينة بولادته على فراشه ألحق به نسبا ودينا. هذا الكافر، يعني لو أن الكافر جاء فأثبت، جاء ببينة على أن هذا الطفل ولد على فراشه، فإنه حينئذ يتبعه في نسبه ودينه، لأنه يعرف بأن أبواه كافران. قال: ألحق به نسبا ودينا، لأنه ثبت أنه ابنه ببينة ذكره بعض أصحابنا. وقياس المذهب أنه لا يلحقه في الدين. وقياس المذهب أنه لا يلحقه في الدين، لماذا؟ لأنه على القول بأنه لا يلحقه في النسب والنسب قد انتهى لا يتبعه فيه، فمن باب أولى أن لا يتبع في الدين، لكن هنا يتبعه في النسب، ولذلك قال البعض يتبعه في الدين وبعضهم قال لا لا يتبعه في الدين، لأن الأصل في المولود الذي يوجد لقيطا أنه مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. قال رحمه الله: وقياس المذهب أنه لا يلحقه في الدين إلا أن تقوم البينة أنه ولد أنه ولد كافرين حيين. هنا فرق، يعني إذا أثبتت البينة أن أبواه كافران وأنهما حيان، حينئذ يلحق به نسبا ودينا. أما لو لم يثبت أن أبويه ماذا كلاهما كافر أو أن أحدهما مات، فإنه حينئذ يحكم بإسلامه. قال: لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه أو موته. يعني لو أسلم أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه. لماذا؟ تغليبا للإسلام. ولو مات أحدهما لم يوجد له إلا واحد، يحكم أيضا بإسلامه تغليبا وترجيحا للإسلام. نعم. قال: وإن ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات. قد تأتي امرأة فتدعي بأن هذا الغلام المنبوذ اللقيط هو ولدها، فهل يلحق بها؟ المرأة حينئذ لا تخلو من أمور، إما أن يكون لها زوج أو لا يكون لها زوج، يعني المهم أن تكون قد تكون مطلقة، لأنها لا يمكن أن تلد إلا وكان لها زوج، لكن قد تكون مطلقة وربما زوجها يكون معها. وأيضا إذا كان معها كيف تدعي ولدا وزوجها لا يوافق عليه؟ لأنه قد يعير بذلك، ينسب كيف ينسب إليه شخص لم يعترف بنسبه. هذه فيها ثلاث روايات سيعرض لها المؤلف رحمه الله. قال: وإن ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات، إحداهن يقبل قولها لأنها أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأبي. لأنها أحد الأبوين، فالابن يعني له أبوان أب وأم، فهي كأبيه، إذن هي تقول هذا ابني، فيقول الولد يثبت لها، تثبت لها البنوة. لكن يبقى موضوع النسب، هو ينسب إلى ماذا؟ إلى أبيه وليس إلى أمه. قال: فثبت النسب بدعواها كالأب ويلحق بها دون زوجها. الثانية: إن كان لها زوج لم تقبل دعواها، لأنه يؤدي إلى أن تلحق بزوجها نسبا، إلى أن تلحق بزوجها نسبا لم يقر به. أن تلحق بزوجها يعني طفلا لم يولد على فراشه، فكيف يرضى بهذا؟ هو المراد. نعم. تدعي أنه ولدها وليس لها زوج، ربما مثلا زوجها طلقها وهي حامل فولدت، هذا محتمل، حتى قال الفقهاء ولو بعد 20 سنة لو جاءت وادعته فهذا يثبت لها، لأنه قد يبقى في بطنها. هذه كلها تكلم عنها الفقهاء. الصورة الثانية: أن يكون لها زوج ثم تدعيه. كيف تدعي طفلا ولها زوج؟ من أين جاءت به؟ زوجها لم يعترف به، هذا هو الإشكال الذي ذكره المؤلف في الصورة الثانية. قال: لأنه يؤدي إلى أن تلحق بزوجها نسب لم يقر به أو ينسب إليها ما تتعدى به وإن لم يكن قبل لعدم ذلك. قال الإمام: والثالثة: إن كان لها إخوة ونسب معروف لم تقبل دعوتها، لأن ولادتها لا تخفى عليهم. يعني قد يكون لها أب ولها إخوة ولها أعمام وخوال وهم لا يعرفون هذا الولد، فمن أين جاءت به؟ يقول المؤلف يعني لو أنها ادعت ذلك وهؤلاء كلهم أقاربها لا يعرفون لا ينظر إلى دعواها، لكن لو لم يكن لها أحد حينئذ لها أن تنسبه إليها. قال: إن كان لها إخوة ونسب معروف لم تقبل دعوتها، لأن ولادتها لا تخفى عليهم، وإن لم يكن قبلت. وإن لم يكن لها أحد من أقارب فإنها تقبل دعواها أو دعوتها، أي ادعاء وهذا نسب هذا الغلام إليها. قال: والأمة كالحرة. الأمة كذلك يعني الجارية كالحرة في أنها تدعي أنها ذيبنا، لكنها تختلف عن الحرة لأنها لا توافق على أن هذا الولد رقيق، لأن الأصل في الحرية. نعم، في ماذا؟ الراجح أنه إذا لم يكن لها زوج فإنها تنسب، أما إذا وجد لها زوج فلا يمكن أن يتم ذلك إلا برضا زوجها وثبوت أنها ولد له، لأنه يلحق الزوج عار ويعير بذلك ويتأثر، فكيف ينسب إليه شخص لم يولد على فراشه؟ قال: والأمة كالحرة إلا أننا إذا ألحقنا النسب بها لم يثبت رق ولدها، لأنه محكوم بحريته فلا يثبت رقه بمجرد الدعوى، لأن الأصل فيه الحرية، فبمجرد أن هذه الجارية أدعت أنه ولدها هذا لا يزيل الأصل الذي هو الحرية، بل يبقى الولد حرا كما هو الأصل. نعم، فلا يثبت رقه بمجرد الدعوى كما لم يثبت كفره. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. فإن ادعى نسبه رجلان ولأحدهما بين، انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة وفيها خلاف حقيقة. الآن قد يدعيه رجلان كل واحد منهم، انتبهوا، هناك رجلان ادعى التقاطه والأمر سهل، يعني كل واحد منهما يدعي أنه قد التقط، لكن هنا رجلان يدعي كل واحد منهما بأنه ابنه، فهل يمكن أن يكون ابنا للاثنين؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير، وأيضا حتى في علم الطب فيها كلام. نعم، فإن ادعى نسبه رجلان، ولذلك تقرأ بتمهل. نعم، فإن ادعى نسبه رجلان ولأحدهما بينة فهو ولده، هذه لا إشكال، يعني لو ادعاه رجلان وجاء أحدهما ببينة فإن هذه البينة تثبت أنه ولده، ولا نزاع ولا خلاف بين العلماء، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. ولكن إذا لم يأتي أحدهما ببينة، قال: فهو ولده لأن له حجة. فإن كان لهما بينتان أو لا بينة لهما، وإن جاء كل واحد منهما ببينة بأن هذا الغلام ولد على فراشه أو أنه من فلانة أو لا بينة لهما، فما الحكم؟ قال رحمه الله: فإن كان لهما بينتان أو لا بينة لهما عرض على القافة معهما. هنا عرض على القافة، من هم القافة؟ وإن كان المؤلف سيذكرهم، هم قوم من العرب اشتهروا بمعرفة الشبه، يعني يعرفون الإنسان بالشبه كما سيأتي في الحديث وفي أمثلة أخرى. يعني القاف من هم؟ يعني جمع قائف، الرجل هذا الذي يعرف الآثار، إذا رأى قدم إنسان يعرف أن هذه القدم هي من هذا الإنسان أو أن هذا قريب لهذا الإنسان، هذه خاصية وضعها الله سبحانه وتعالى في جماعة من العرب الذين يسمون بني مدلج، وهو الذي جاء ذكرهم في قصة خالد، في قصة زيد بن حارثة وابنه أسامة. وهناك أيضا أثر ذلك عن بعض ماذا العلماء، عن ياس بن معاوية المزني، فإنه قالوا كان قائفا وله قصة معروفة، وحتى القاضي شريق قالوا بأنه كان يعرف ذلك. إذن هذا أمر اشتهر بين جماعة من العرب، فهل يحكم بالقيافة أو لا؟ هنا هذه المسألة فيها خلاف. المؤلف هنا يقول: فإن لم يأتي أحدهم ببينة أو كل منهم جاء ببينة يعرض على القافة، فأي منهما ألحقته القافة به لحق، وإن ألحقته بهما فهل يلحق بهما؟ هنا محل الخلاف. أبو حنيفة يقول: لا حاجة إلى القائف، يعني ما نحتاج إلى قائف هنا، بل نلحقه بالاثنين معا. لماذا؟ قال: لأن القيافة إنما هي تبنى على الشبه وعلى الظن وعلى التخمين، والشبه قد يكون بين الأجانب ولا يكون بين الأقارب، قد ترى اثنين بعيدين بينهما شبه واثنان أخوان لا شبه بينهم، هذا تجد لونه يختلف عن هذا وتقاسيم وجهه تختلف عن أخيه، فكأنهما ليس أخوين من حيث الشبه. بينما قد تجد إنسانا بعيدا عن هذا الإنسان ربما من أسرة أخرى أو من بلد آخر تراه قريب الشباب هذا الإنسان، فإذا رأيته قلت هذا أخ له أو ابن عمه وغيره. فأبو حنيفة يقول الشبه هو هذه مسألة مبنية على الظن والتخمين، والظن والتخمين لا يغني من الحق شيئا، إذن نحن نلحقه ماذا؟ بمجرد الدعوة، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم قائف. الحنابلة يقولون لا، يلحق بهما معا، يعني إذا لم يتميز أحدهما على الآخر يلحق بهما معا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي قوله يوافق علماء الطب المعاصرين، الإمام الشافعي يقول لا يلحق إلا بوالده، لا يمكن أن يلحق باثنين، ولا يمكن أن يتصور أن يأتي شخص من بين اثنين، يعني لا يمكن أن يولد شخص من ماء رجلين. وأيضا يقول لو قدر أن القافة ألحقوه باثنين فإننا بذلك نحكم بكذبهما، إذ لا يتصور ذلك، كما أنه لا يتصور أن يكون للغلام أمان فكذلك أيضا أبوان. هذا ملخص ما جاء في المسألة، والخلاف فيها يدور حول الآثار التي أثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله تعالى عنه. نعم. قال عرض على القافة معهما أو مع عصبتهما عند فقدهما. ما معنى معهما؟ يعني يعرض على القافة، سيأتي تفصيل أكثر بعد ذلك. يذكر المؤلف بأنه يؤتى به فيوضع مع عشرة ليس منهم من ادعاه، ثم تختبر القافة هل هو هل، فإن قال هو ابن لفلان صار رأي القافة غير صحيح، وإن نفوا ذلك قالوا يؤتى بعشرين رجل بتسعة عشر يكون تكملة العشرين من ادعاه، فإن نسبوه إليه يكون رأي القافة صحيحا فيلحق به، وإن نسبوه إلى اثنين ألحق بهما على رأي الحنابلة. قال أو مع عصبتهما عند فقدهما، فإن ألحقته بأحدهما ألحق به، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. هذا حديث معروف متفق عليه، وقصته معروفة، وأظنني أشرت إليه في درس ليلة البارحة، أن زيد بن حارثة وابنه أسامة يختلف لونهما، فالأب زيد بن حارثة كان أبيض والابن كان لونه أسود، إذن اللونان مختلفان، فكان أهل الجاهلية يعيرون زيدا بابنه أسامة، وزيد هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مولاه، وابنه أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مثل ذلك الكلام الذي يجرحان ويرميان به يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدلجي وكان زيد وابن أسامة قد تلحف وتغطيا، ومما غطياه رؤوسهما ولم يبد منهما إلا القدمان، فلما دخل المدلجي وهم هذه القبيلة معروفة بماذا التي منها سراقة بن جثعم، بن جثعم المدلجي، إذا سراقة بن مالك، فلما دخل قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح واستبشر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل يعني عليها وهي تبرق أسارير وجهه، يعني يتلألأ وجهه ضياء ونور، وهو من الأصل وجه رسول الله، فما بالكم أيضا إذا طرأ عليه السرور والفرح. ثم أخبرها بأن المجلد دخل وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فحمد الله تعالى. قالوا فهذا دليل على أن رأي القافة معتبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، لأنه لو لم يكن معتبرا لما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بشر عائشة بذلك ولما انشرح صدره واطمأن خاطره لذلك. قالوا فدل هذا على اعتبار رأي القافة وأن ذلك معروف، لكن ليس أي إنسان له أن يفعل ذلك، هذه خاصية وصفة تتميز بها قبائل محدودة يعني في معرفة الآثار، يعني إلحاق الإنسان من حيث الشبه بنسب إنسان آخر. تعلمون قصة الرسول في قصة الملاعنة التي لما لاعنت فقال انظروا بي إن جاءت به كذا، وصف الأنفين وغيرها، ولكن بعد الملاعنة فوجدها تشبه الرجل الذي رميت به، فقال الرسول لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان، يعني عرف أنها كاذبة وأن الرجل هو الصادق، ولكن قد تقرر الحكم ونزل في حكم الملاعنة. معنى هذا أن الشبه له أثر. الحنفية ماذا يقولون؟ الحنفية يقولون لا نعتد بالقاف لأنها مبنية على الظن وعلى التخمين وعلى الحجز، وها ولذلك لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأته ولدت غلاما أسود، ولونه ليس أسود، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال وهل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال له رسول يعني الأورق الذي هو بين السواد والبياض. فقال له عليه الصلاة والسلام وأن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، نزعها عرق. قال ولعل ابنك أيضا نزعه عرق، فاطمأن الرجل وذهب. الحنفية هذا يقول على أنه ما أخذ بالشبه، والحقيقة الحديث فيه دليل على اعتبار الشبه، لأن رجل قاس فألحقه بماذا؟ لعله نزعه عرق من أجداده المتقدمين، من أعمامه، من أخواله، فلا يحصل أيضا. نعم. قال فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن ألحقته بهما لحقهما. هنا وإن ألحقته بهما لحق بهما. أما الشافعية فقلت لكم لا يرون ذلك، لأن الشافعي يقول لا يمكن أن يكون له إلا أب واحد، ولا يتصور أن يكون له أبوان، ولو ألحقته القاف باثنين تبينا كذبهما لأنه لا يتصور ذلك، كما لو أنهما ألحق ابنا بأمين، وهذا أمر مجمع عليه أنه لا يمكن أن يحصل. ما دليلكم؟ قالوا قول عمر رضي الله تعالى عنه والي من شئت منهما، أنه في قصة الرجلين اللذين ادعيا غلاما فذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنهما، فلما جاءت القافة وألحقوه بهما، في بعض الأحاديث أنه ألحقه بهما، لكن جاء في رواية أو من بعض الطرق أنه قال والي من شئت منهما، فاحتج الشافعية بهذه الرواية، وهذه رواية صحيحة، كما أن الرواية التي ألحقه عمر بهما أيضا هي رواية صحيحة، أشار المؤلف إلى بعضها وعلق الإخوة عليها بتفصيل أكثر. المهم أن عمر رضي الله تعالى عنه اختلفت الروايات عنه، في بعض الروايات قال والي يعني اجعل من شئت منهما واليا عليك، والي من شئت منهما. في بعض الروايات أن عمر رضي الله تعالى أن أحضر 4 من القافة وأمر كل واحد منهما أن يطأ على الرمل ثم يسأل القافة وقال لا تجيب عن شيء حتى أسألكما، فكلما مر يأتي بقائف فإذا مر سأله ثم أدخله مكان، وهكذا حتى انتهى من 4، فاتفقوا كلهم على أنه يشبه الاثنين معا. قالوا في بعض الروايات فقال عمر ما كنت أن هذا يحصل من النساء إنما من الكلاب، يعني حتى عمر استغرب، ولكن بعد أن اتفق 4 ألحقه بهما عمر عملا برأي القافة. إذن كل يتمسك بدليل، فالحنابلة ومن معهم يقولون عمر ألحقه بماذا؟ بهما على رأي القافة، والشافعية يقولون لا يتصور ذلك إلا ابن واحد. وإذا عدنا إلى الطب الحديث نجد أن الأطباء المعاصرين يقولون ينفون أن يكون شخص ماذا من ماء رجلين؟ لا يمكن أن يكون شخص ماذا من اثنين، لا ينسب إلى اثنين. وهذا يعني قصة الغلام فيه قصة، أن امرأة كانت عند إبل فجاءها رجل أول الليل فطرقها، ثم جاءها آخر فطرقها، فلما قرر عمر في ذلك وأحضرها أخبرته بذلك، فبعد ذلك انتهى الأمر إلى أن أحضر القاف. المسألة فيها روايات كثيرة ومتعددة، وتحتاج في الحقيقة إلى تحقيق حتى ننظر قول الفقهاء هنا الذين قالوا بأنه يمكن أن يلحق باثنين، بل قالوا وبثلاثة، وبعضهم قال بأكثر، أو قول من قال من الفقهاء كالشافعية لا يلحق إلا بواحد وهو قول الأطباء. هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق وتدقيق نظر، وربما بعض المجالس بحثتها لكن أنا لا أعلم ذلك. إذن هذه مسألة من المسائل التي لكي يقرر فيها الحكم تحتاج إلى جامع ما ورد فيها من آثار وتتبع ذلك، ومعرفة أيضا رأي الأطباء الذين يوثق بهم ووجهة الأطباء في ذلك إلى آخره. نعم. قال: وإن ألحقته به ما لحقهما، لما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر. سليمان بن يسار نقدم تابعي، ولكنه ما أدرك عمر رضي الله تعالى عنه لأن يكون الأثر فيه انقطاع، لكن هذا الأثر وصله البيهقي، يعني وصله ماذا إلى عمر فزال الانقطاع وهو أثر صحيح. وكذلك الأثر الرواية التي تمسك بها الشافعية أيضا هي أيضا رواية صحيحة. قال: عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد، يعني سعيد بن منصور في سننه وهي مطبوعة. قال: وعن علي رضي الله عنه مثله. قال أحمد رحمه وأما الله. عن علي فالأثر ضعيف، ولكن قالوا جاءت له طرق تعضد فيكون صحيحا. إذن جاء عن علي عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على أنه يلحق بالاثنين بناء على عمل القافة، وجاء عن عمر أنه بعد أن قال القائف ذلك الشيء قال: والي من شئت منهما، ولم يحكم برأي القافة. فقلت لكم هذه مسألة تحتاج إلى تدقيق، لأن المسألة يتعلق بها نسب. قال أحمد رحمه الله: ويرثهما ويرثانه، لأنه معلوم إذا ثبت نسبه إليهما فإنه يرثهما ويرثانه، ونسبه من الأول قائم لا يزيله شيء. قال رحمه الله: انتظر قل. قال: ونسبه من الأول قائم لا يزيله. هنا الكلام يبدو فيه سقط. قال أحمد رحمه الله: ويرثهما ويرثانه. نقف هنا. فإن مات أحدهما قال أحمد رحمه الله: ويرثهما ويرثانه ونسبه. لا، عبارة منقطعة، عبارة فيها انقطاع، اكتبوا العبارة ليقول وسترون صحتها. أنا لم أقتنع بها ورجعت إلى المغني فوجدته، والمغني هو الأصل، يعني أصل هذا الكتاب. فإن مات العبارة نصها، لأنها ما دخلت، يعني ما استطع. فإن مات أحدهما، بعد الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: يرثهما ويرثانه. فإن مات أحدهما، أحد الأبوين الذين نسب إليهم، فهو للباقي منهما، ثم يأتي ونسبه. يعني العبارة هنا منقطعة لا يمكن. قال أحمد رحمه الله: ويرثهما ويرثانه، فإن مات أحدهما فهو للباقي منهما. ونسبه من الأول قائم لا يزيله شيء. يعني ليس معنى هذا أن الأول مات وانقطعت علاقته بالله، بل علاقته بالأول الذي مات باق فينتسب إليه وينتسب إلى الحاضر. هذه عبارة لا إشكال فيها، أنا نقلتها من لأنني أنا وجدت العبارة فيها ساقط، فاضطررت أن أرجع وأبحث عنها في المغني، والبحث يحتاج إلى وقت، فوجدت هذا الكلام بنصه، فربما سقط، يعني يمكن سقط والمؤلف اختصر، والله أعلم. نعم. لا، بعد قول الإمام أحمد جاء كما قرأ الأخ. قال أحمد ويرثهما ويرثانه. انتهى. فإن مات أحدهما يعني أحد الأبوين, فإن مات أحد الأبوين فهو فهو للباقي من هو الأب الباقي منهما, يعني ينتسب إليه. لكن كونه للباقي منهما لا يقطع صلته بالأول, بل يبقى أيضا منتسبا إلى الأول, فلا يقطع العلاقة بينهما الموت كالأب الذي ثبت للإنسان نسبا من الأصل. فالإنسان إذا مات أبوه ينقطع نسبه به؟ لا ينقطع, هذا هو الموت. إذن العبارة كان فيها سقط. هذه مسألة مسكوت عنها, يعني مسكوت عنها و يعني ربما أن عمر وجد لهما شبهة وغير ذلك, وربما أنه كان بزواج الأول دخل على أنه متزوج فكان جاهلين. في جاء في بعض الروايات فضرب يعني الغلام وقال له الحق بأيهما شئت, يعني فيها الروايات فيها كثير من الكلام. قال رحمه الله ويلحق بثلاثة. ويلحق بثلاثة, قال ويلحق بثلاثة أكبر. نعم. قال ويلحق بثلاثة وينبغي أن يلحق بمن ألحقه منهم, يعني من ألحقت القاف بهم حتى ولو كانوا أكثر من ثلاثة. نعم. قال وينبغي أن يلحق بمن ألحقته منهم وإن كثروا, لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. تعلمون هذا فيه أيضا اختلاط ويثير المشكلات وغيرها, لكن هذا هو كلام الفقهاء, والفقهاء مختلفون أيضا, ليس متفقين. إمام الشافعي ترون خالف في هذه المسألة, وكلامه يلتقي مع كلام الأطباء في هذا الوقت, والأطباء كما ترون في هذا الوقت تقدم الطب ووصل أمور لم تكن معروفة. فكي يقرر هذا الحكم, هل يؤخذ برأي بعض الفقهاء الذين قالوا يلحق بأكثر من واحد, أو بقول الأطباء الذي هو أصله قول الإمام الشافعي, بل أثر عن عمر نفسه, نفس الذي تمسك عنه بالقول أنه قال والي من شئت منهما, ولم يأخذ برأي القاف في بعض الروايات. وقال القاضي رحمه الله لا يلحق بأكثر من ثلاثة. وقال ابن حامد رحمه الله, ابن حامد شيخ القاضي, نعم, لا يلحق بأكثر من اثنين. وهذا لو أردنا أن نرجح لأخذنا برأي ابن حامد, لأننا إذا كنا نقول يلحق بأكثر من واحد, أما أكثر ما نصل إليه أن نقول ما جاء فيه الأثر, وأثر عمر أنه ألحقه باثنين ولم يلحقه بأكثر, هذا هو رأي ابن حامد. قال رحمه الله لأننا صرنا إلى ذلك للأثر. صرنا للأول الأثر, ألحقه باثنين ولم يلحقه بثلاثة, فيجب أن نقتصر عليه. قال رحمه الله فإن لم توجد قافة أو أشكل عليهم أو وأيضا الإخوة الذين يعنون بعلم الحديث, أنا أذكر أن الشيخ الألباني يعني جمع كل طرق هذه الحديث يعني ووفاها في كتبه المعروفة التي هي في الحديث, وتذكر الآن أي كتاب ربما أذكره الآن, فإذا أراد إنسان أن يرجع إليه. نعم. قال رحمه الله, ربما يكون في التعليق عندك رواء الغليل, يعني رواء الغليل هذا كتاب الشيخ الألباني كما هو معروف, يعني خرج الكتاب الذي في الفقه فخرج هذا موجود فيه, وربما مشير لرقم الصفحة وإلا لا, يعني هو جمع كل الأحاديث الأثار عن عمر في ذلك وعن علي, وبين الرواية عن عمر, فإذا أراد الإنسان أن يتحقق يرجع إليه في رواء الغليل, أظن في المجلد السادس. قال فإن لم توجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم, فقال أبو بكر رحمه الله يضيع نسبه لأنه لا دليل لأحدهما, فأشبه من لم يدعي نسبه أحد فقال ابن حامد رحمه الله يترك حتى يبلغ. وهذا والأولى حقيقة, لماذا يضيع نسبه؟ الأولى أن يترك ثم بعد ذلك يخير. ويقول بعض العلماء إلا الإنسان بطبيعته يميل إلى والده, لكن ليس هذا أمرا مقطوعا فيه. قال ابن حامد رحمه الله يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته لأن كل واحد منهما مقر به. ويؤاخذان بنفقته أي يلزمان بالإنفاق عليه لأن كل واحد مقر به، ولكن ما ألحقته القافية ولا يوجد بينة، فبقي الغلام معلقا، هل يضيع نسبه؟ هذا قول. قول الثاني أنه يترك حتى يبلغ، وإذا بلغ أصبح مكلفا قادرا له الحق في أن يختار وأن يقرر. قال رحمه الله: فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. ما هو الذي ينشف رجعوا؟ يعني لو وجدتم تجدون هنا يضعفون رواية عمر التي فيها يعني عند بعض الحنابلة يضعفها أنه قال والي من شئت منهم، هنا رجعوا واحتجوا به، والحقيقة أنه جاء في بعض الطرق أنه صحيح والي من شئت منهم التي قال بها الشافعي. إذن هذه التي يقصد والي من شئت منهما، وهذا لا يقال إلا الإنسان مدرك فاهم. قال: ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل. لماذا يميل لو وقفنا إلى الوالد؟ لأن الوالد مهما يكون أيها الإخوة ستكون عنده رحمة وعاطفة لا توجد عند الآخر، مهما بذل الآخر من ذوب قلبه وحرصه على أن يعنى بهذا الغلام، فشفقة الوالد ورحمته وعطفه وحنانه لا شك أنها تتميز على عاطفة أي إنسان، ولذلك يتأثر بها الغلام. فربما إذا كبر صار ميله إلى هذا فيكون هذا هو والده، والله أعلم. قال رحمه الله: ولا يصح انتسابه قبل بلوغه، لأنه قول يتعين به النسب وتلزم به الأحكام. لأنه قول يتعين، لا يمكن أن ينتسب عن جهل. لماذا؟ لأن هذا الأمر يترتب عليه النسب، أن ينتسب إلى إنسان، وتعلمون أنه جاء التحذير أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، هذا واحد. الأمر الثاني تترتب عليه أحكام كالمواريث، هذا يرث هذا وهذا يرث هذا. إذن متى يكون هذا؟ عندما يكون الإنسان أهلا لأن يقرر. ومن هو الذي يقرر ويختار؟ هو البالغ. إذن البالغ هو المكلف وهو الذي يختار، فإذا قرر واختار حينئذ تنطبق عليه الأحكام وينتسب إلى هذا الإنسان، فيصير والده من النسب لكل واحد منهما ما يجب له نحو الآخر. قال: وتلزم به الأحكام، فلا يقبل من الصبي كقول القائف. قال رحمه الله: وسواء كان المدعيان مسلمين حرين أو كافرين رقيقين أو مسلما وكافرا وحرا وعبدا، لأن كل يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا لا يختلف باختلاف ماذا يكون. صلى الله عليه وسلم.